بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، رحمه الله، في بلوغ المرام كتاب البيوع، ماشي، باب، يعني اتفقنا على نعم السلام عليكم، نرجع نأجل كتاب الحج إن شاء الله. لا إله إلا الله. كتاب البيوع، البيوع جمع بيع، والبيع معروف من مصدر باع يبيع بيعا. قالوا وإن الأصل أن المصدر ما يجمع، يعني أن البيع كله اسمه بيع بيع بيع، لكن يجمع هنا باعتبار أنواع، باعتبار أنواعه. فالبيوع أنواع، منها المباح ومنها الحرام ومنها بيع الواجب. كما سيأتي فيما أورده المؤلف من الأحاديث كتاب البيع. والبيع طريق من طرق الكسب والربح، وهو التجارة، البيع والشراء، لا تلهيهم تجارة ولا بيع. تجارة تقوم على البيع والشراء في أنواع حاجيات الناس وأنواع السلع. نعم، أحسن الله إليكم. باب شروطه وما نهي عنه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه. باب شروطه وما نهي عنه، وفي رواء وفي نسخة وما نهي منه. منه؟ نعم أحسن الله. وما نهي عنه منه، صح، منه وما نهي عنه منه. يقول باب هذا باب فرع من كتاب البيع. الكتاب يشمل الأبواب، الكتاب يتضمن نوع من أنواع المعاملات، ثم هذا النوع له يصير له عدة يعني جوانب وموضوعات. فلما قال كتاب البيوع وهو يشمل يعني موضوعات كثيرة، بدأه بما يتعلق بالشروط. باب شروطه وما نهي عنه منه. إذن هذا الباب يشمل أمرين: ما يشترط لصحة البيع، ومعرفة ما ينهى عنه من البيوع. البيوع منها ما هو محرم منهي عنه، وللبيع شروط، شروط والشرط ما يتوقف الشيء على ما تتوقف صحة الشيء على وجوده، فيلزم من وجوده فيلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثل شروط الصلاة، الطهارة شرط، يلزم من عدم الطهارة عدم الصحة، ولا يلزم من وجود الطهارة الصحة. إذ قد تنتفي الصحة لأمر آخر، لعدم شرط آخر، فهكذا شروط البيع. والفقهاء يبينونها بطريقتهم يعني التفصيلية. فمن شروط البيع التراضي، الرضا، لقوله تعالى عنه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا شرط رضا المتعاقدين. ومنها جواز التصرف، أن يكون العاقد جائز التصرف. ومنها الملك، أن يكون المبيع مملوكا للبائع والثمن مملوك للمشتري. ومنها أن يكون المبيع مباحا، مباح مما يباح الانتفاع به، إلى آخر ما ذكر الفقهاء. ثم إنه فرقوا بين شروط البيع والشروط في البيع. فشروط البيع مثلا هو ما علم لزومه من جهة الشرع، من أصل الشرع، كالشروط المتقدمة. أما الشروط في البيع فهو ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر، هل من جهة العباد أنفسهم المؤمنون على شروطهم، المؤمنون على أو المسلمون على شروطهم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه، عن رفاعة، عن رفاعة، نعم أحسن، ابن رافع رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. هذا كالمقدمة، هذا الحديث مقدمة لهذا الباب، بل للكتاب. هذا يصح أن يكون مقدمة، لو قدم هذا الحديث في مطلع كتاب البيوع ثم ذكر هذا الحديث كان مناسبا، لكن رأى المؤلف إدخاله في الباب. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب عنده؟ نعم أحسن الله إليكم. أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. تضمن الترغيب في نوعين من طرق الكسب. عمل الإنسان بيده، هذا يشمل الصنائع كلها. عمل الرجل بيده، هو من أطيب الكسب، يعني وكان داود عليه السلام يعني علمه الله صناعة الحديد، صناعة الدروع، فكان يأكل من كسب يده عليه السلام كسب. وهذا يتميز بأن فيه الغنى عن الخلق، فهذا من أحل المكاسب ما يكتسبه الإنسان بعمل يده في الصناعة، خياطة، نجارة، حدادة، بناء، كل الصنع. الهندسة بأنواعها مباحة، عمل الرجل بيده. وهكذا يعني من هذا النوع أن يقوم الإنسان بعمل لغيره، بعمل لغيره، عمل مباح، فإنه سواء كان يصنع ويبيع، يصنع ويبيع، أو يصنع لغيره بالأجرة، كله داخل، داخل في هذا المعنى، كله من عمل الرجل بيده، من كسب، داخل في أن كسبه يعني بيده، بما يحسنه من الصناعة. يظهر أنه من جنسه العمل الغير، يعني وإن لم تكن بما يسمى صناعة لكنه عمل للغير. يمكن يدل دلالة، يعني أن يكون الإنسان أجير لغيره بدلالة أو برعي، نريد أن نجعل من ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيه قبل البعثة من رعي الغنم لقريش، كله من هذا النوع. كان يرعى الغنم على قراريط لقريش، كما رعى موسى الغنم لصاحب مدين مدة 10 سنين عليهم الصلاة والسلام. النوع الثاني في هذا الحديث يقول: وكل بيع مبرور، كل بيع تجارة مبرورة، والبيع المبرور هو الخالي عن الكذب والغش والكتمان، فهذا بيع مبارك، البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فهذا هو البيع المبارك، مبارك، يكون مباركا نافعا. وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، فهذا مبرور وهذا صاحبه مأجور. وكل بيع مبرور، فالبيع الخالي عن الكذب، التجارة الخالية، أرحمك الله، الخالي عن الغش والكذب والكتمان وعن غيرهما من أنواع الحلال، كبيع المحرمات، ليس بيع مبرورا بل هو بيع قبيح منكر، فيه الإثم لا البر، لا بر فيه، بل هو إثم ووزر. قال: كسب الرجل بيده أو عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور، نعم وش الحديث الثاني أخذه بس أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. هذا إن شاء الله غدا نقرأه لأنه حديث يعني مشتمل على مسائل كثيرة وموضوع. فقرأ لنا شرح هذا الباب عندك إما البسام ولا الصنعاني. نعم أحسن الله إليكم. الصنعاني مختصر أحسن الله إليكم. عندك الصنعاني أحسن الله إليكم معك ما يحسن الله إليكم إيه على الحديث أم على الشروط؟ لا هجيب المقدمة نشوف شو بيقول. قال رحمه الله تعالى باب البيوع. نعم أحسن الله إليكم. ويذكر العلماء في ترتيب هذا أنهم يعني أن ترتيبهم لحديث الأحكام ومساء وكذلك في أبواب الفقه يقدمون أبواب العبادات، لأن العبادات متعلقة بحق الله فهي حق بالتقديم، وهذا ترتيب عظيم وحسن. ثم يتبعونه بما يتعلق بالمعاملات، ويذكرون يعني مناسبات ويقدمون بعضهم يقدم هذا أكثر كتاب البيوع، لأن البيع طريق للكسب والكسب وسيلة لما بعده من النكاح. ولهذا جاء ويذكرون عندك في هذا الكتاب بعد البيوع وما يتبقى. ثم إن الكسب أيضا وسيلة للصدقات والوقوف والوقف والهبة، وتجي هذه تبع باب الهبة وباب الوقف والوصايا كلها متبرعة عن الكسب. الذي لا ليس عنده شيء لا يمكنه وقف ولا صدقة ولا هبة ولا ولا ولا. فالبيع هو الطريق، الكسب هو الطريق لكل هذه الأعمال المستحبة والمباحة. نعم أحسن الله إليكم. قال الصنعاني رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل لعباده البيع والشراء وحرم عليهم المكاسب الخبيثة والربا، والصلاة والسلام على من عرف الأمة الأحكام وأبان لهم مناهج الحلال. هذه مقدمة عنده. أي نعم أحسن الله إليكم. طيب. وأبان لهم مناهج الحلال والحرام، وعلى آله الذين أشروا غرف دار السلام. إيش تقول لي ترى ما هو واضح؟ وعلى آله الذين شروا من الشراء. وعلى آله. نعم. الذين شروا غرف دار السلام بطاعة مولاهم في كل مرام. الذين شروا يقول. نعم. كان المناسب أن يقول اشتروا، لأن شرى تأتي بمعنى. تعرف؟ نعم. فكان الناس أن يقول اشتروا من الأضداد أحسن الله إليكم. إيه ما أضداد بس اشتروا نصا في الأخذ. نعم نعم أحسن الله إليكم. وبعد، فقد أعان الله وله الحمد بتمام الجزء الأول من شرح بلوغ المرام، وها نحن آخذون في شرح الجزء الثاني، ونسأل من الله الإعانة والتمام. قال المصنف رحمه الله كتاب البيوع. اعلم أن لعلك تأتي هنا بس أنا يعني ما أدري صوت ما هو واضح عندي. أتي أنا بس تعرف ذا بس سير. نعم يا حسنا. نعم الله إليكم. قال المصنف رحمه الله كتاب البيوع. اعلم أن الحكمة في شرعية البيع كما قاله المصنف في فتح الباري أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه يده صاحب معروف من سنة الله في الكون، الإنسان يحتاج إلى ما في أيدي الناس من الصنائع ومن الثمار، سيحتاج إلى أن يشتري ما تنتجه يعني بالزراعة وما في أيدي الناس من الصنائع، فلابد يعني من ضروريات الحياة إباحة البيع والشراء وتبادل يعني الحاجيات، هذا في يده الثمن وهذا في عنده، هذا يملك الأثمان وهذا يملك السلع، فشرع الله للعباد. نعم أحسن عليك. قال وصاحبه قد لا يبذله، ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. انتهى. وإنما جمعه دلالة على اختلاف، وإنما جمعه أي جمع البيع، قال البيوع، مع أن المصدر الأصل أنه يعني شيء واحد، قليله وكثيره كله اسمه بيع. نعم يقول وإنما جمعه دلالة على اختلاف أنواعه، وهي ثمانية. ثمانية؟ نعم. الفقهاء اللي في الزاد قالوا إنه إن البيع يعني يدور على عين ودين ومنفعة، طلعوا من هذه الثلاثة يعني نتيجة 9 × 3 = 3، سووها كذا، عين بعين ودين بدين وعين بمنفعة وهكذا، ما أدري لعله يريد هذا. نعم يقول وهي ثمانية. قال وهي ثمانية، ولفظة البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر. إيش يقول؟ الشراء. نعم. ولفظة البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر. طيب فهما من الألفاظ. نعم. فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. وحقيقة البيع لغة تمليك مال. بس ما ذكر الثمانية هو. لا ذكرها في المحقق في الحاشية. إيش قال؟ قال بيع العين بالنقد كالثوب بالدراهم، وبيع المقايضة وهو بيع العين بالعين كالثوب بالعبد، وبيع النقد بالنقد. هذا اللي قاله الفقهاء. ذكروها 9. نعم. كيف؟ نعم. وبيع النقد بالنقد وهو الصرف، وبيع الدين بالعين وهو السلم، وبيع المساومة وهو الذي لا يلتفت فيه إلى الثمن السابق، وبيع المرابحة وبيع التولية وبيع المواضعة وهو ضد المرابحة حيث يضع من رأس المال شيئا. مش أحسن الله إليك. نعم. وحقيقة البيع لغة تمليك مال بمال، وزاد في الشرع قيد التراضي. يقول إيش؟ وحقيقة البيع إيه؟ لغة تمليك مال بمال. نعم. يقول في الزاد مبادلة مال ولو في الذمة. نعم. أحسن الله إليكم. وحقيقة البيع لغة تملك مال بمال، وزاد فيه الشرع قيد التراضي. نعم. وقيل هو إيجاب وقبول في مالين ليس فيهما معنى التبرع، فتخرج المعاطاة. الله المستعان. على كل حال درج العلماء على يعني يعني علم على العناية بتعريف وحد، ثم حد المعاني، وكثير من هذه الأشياء معروفة يعني معروفة لا تحتاج لتعريف، يعني معرفة الإنسان ومعرفة الناس لها بما جرت به العادة أبلغ من تعريفه بلغة المنطق اللي يسمونه المنطق التعريف الذي يقول لا بد أن يكون جامع مانع. نعم سهل. نعم. وقيل مبادلة مال بمال لا على وجه التبرع فتدخل فيه المعاطاة. البسام عرف أحسن الله إليكم البسام قال وهو شرعا مبادلة مال بمال لقصد التملك بما يدل عليه من صيغ العقد القولية وما يدل عليه من الفعل. ماشي ماشي بعده أحسن الله إليكم. قال صنعاني والدليل على اشتراط الإجاب والقبول أنه تعالى قال تجارة عن تراض، وأخرج ابن حبان وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم والتراضي ما يتبين إلا بالإجاب والقبول. يعني فالإجاب والقبول هذه يعني هي دليل التراضي. قال بعت وقال الآخر قبلت، هذا دليل التراضي. نعم أحسن الله إليكم. وأخرج ابن حبان وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. ولما كان الرضا والآية يقول أبلغ. نعم الآية نعم صريحة. نعم ولما كان الرضا أمرا خفيا لا يطلع عليه وجب تعلق الحكم بسبب ظاهر يدل عليه وهو الصيغة، ولا بد أن يكون على صيغة الجزم لفظها لتتم معرفة الرضا. وقد استثنى المحقر من ذلك لجري عادة المسلمين بالدخول فيه من غير لفظ، وهذا عند الجماهير من علماء الأمة. وذهبت المقصود أنه يتم بكل ما يدل عليه من قول أو فعل. يعني بعض السلع الآن حتى السلع يعني استاذوا قالوا أنه يجوز تجوز المعاطاة في الأشياء البسيطة والحقيقة، لكن هذا يختلف باختلاف العوائد. الآن السيارات يمكن تتم بالمعاطاة، عليها التسعيرة، يروح يسلم الثمن ويعطى أوراق السيارة بدون قبلته وبدون بعته. نعم أحسن الله إليكم. البسام نقل عن شيخ الإسلام قال أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول إنه ينعقد بكل قول أو فعل عده الناس بيعها بس. نعم لأن الله لم يتعبدنا حتى هؤلاء الذين يقولون بقيدون الظاهر أنهم ما يسعهم إلا هذا اللي قال الشيخ. نعم بسام قال الصيغة التي ينعقد بها البيع هي الإجاب الصادر من البائع كقوله بعتكه بكذا، والقبول الصادر من المشتري كقوله قبلت ونحوه. وأجاز الحنابلة قبلت ولا شريت ولا خلاص ولا. نعم أحسن. قال وقد استثني المحقر من ذلك لجري عادة المسلمين بالدخول فيه من غير لفظ، وهذا عند الجماهير من علماء الأمة. وذهبت الشافعية إلى أنه لا بد من اللفظين كغيره. وقد اختار النووي وأكثر المتأخرين من الشافعية عدم اشتراط العقد في المحقر، والمحقر ما دون ربع المثقال. وقيل التافه من البقول والرطب والخبز، وقيل ما دون نصاب السرقة، والأشبه اتباع العرف. اتباع العرف هذا هو، هذا البيع والشراء من الأمور العادية التي أقول يحكم فيها بالعرف. نعم يا محمد. في بعض الأسئلة عجيب لا إله إلا الله لا إله إلا الله. طيب أجل أصبر قليل. إيش قال بعده؟ باب الشروط في البيع. باب شروط البيع. نعم باب شروطه وما نهي عنه. كل فرق الفقهاء والعلماء بين شروط الشيء والشروط فيه، فشروط الشيء ما علم لزومه بالشرع مثل الرضا وكذا وكذا والملك وجواز التصرف، والشروط فيه الشروط في العقد ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر، فهذه شروط العقد معلومة بحكم الشرع بأصل الشرع، إن البيع لا يصح إلا بكذا، إلا عن تراضي وأن يصدر عن جائز التصرف وأن يكون من مالك وأن يكون المبيع مباحا وأن يكون معلوما. أما الشروط فيه هذا ما يشترط أحد المتعاقدين على الآخر لمصلحته. نعم. أحسن الله إليكم. البسام قال الشرط مفرده شرط الشروط يقول إيش؟ قال الشروط مفرده شرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال ونلخص الشروط التي اعتبرها الفقهاء شروطا لصحة البيع بالاستقراء والتتبع، نلخصها بهذه الفقرات. أولا الرضا من المتعاقدين، فلا يصح من مكره بغير حق. فأهلية الثاني أهلية العاقد، وهو البائع المشتري بأن يكون جائز التصرف وهو المكلف الرشيد. ثالثا أن يكون المعقود عليه مباح، نعم، على منفعته من ثمن أو مثمن مباح النفع. رابعا أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه أو مأذون له في العقد عليه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وهذه قاعدة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. خامسا أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. سادسا أن يكون المبيع والثمن معلومين للبائع والمشتري فلا يصح على مجهول إلى آخره، وكلها مستنبطة من الأدلة. هذه الشروط مستنبطة من الأدلة. ثم ذكر أحسن الله إليكم في البسام قرارات المجمع الفقهي في البيوع الآن اللي عن طريق الكمبيوتر وعن طريق المراسلات. خلها الآن تجي لها فرصة. الحافظ أحسن الله إليكم ابن حجر نقل عن الصنعاني قال إيش؟ الصنعاني نقل عن الحافظ بعد ما ذكر قول النووي والصواب أن أطيب المكاسب ما كان بعمل اليد، قال الحافظ ابن حجر، ثم ذكر النووي قال وإن كان زراعة فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونها عمل اليد ولما فيه من التوكل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفوق ذلك ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت رزقه. قال وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وحده. انتهى. يذكر قال قيل وهو داخل في كسب اليد. إيه لكن كسب اليد على درجات، هذا معنى كسب اليد على درجات، ما هو كل سواء. نعم. في مكاسب باليد رديئة، تعرف؟ مثل الحاجم وغيره في أنواع رديئة. نعم.